الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره، فاتقوا الله أيها المسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. مسلمانان صلاة ورحمة إخواتان لبيت وتاري أمرو باسي روجي قيامته رودا، وكان روجي قيامتك حفتي بيشو سرتايك من باس كرت خواهی پروردگار توفیق من بده، خوساز بکن با روزی قیامت، با روزی کوا کاروبار من لوه لپرسینه و حساب و کتاب من لگل دکره. صدو هرچند پیغمبر هاتبن عددیان زور بی یا کم بی، همو با هاتون ام خلکا او روزی لدست در نچه و نیدار رینه و خساری نکا، همویان دعوان کردو باور بینین با الله بی پرستین، تنها او شریکی بو قرار ندین، هاواری لیبکین و داوای یارمتی لیبکین، و ورجو اليوم الاخر و بتمای روز قیامتی جبن خوتانی بو حاضر کن لپیناسی تقوی شاهاتو. یک اگل پیناسکانی کلمه تقوی اویا کانسان الاستعداد لیوم الرحیل، خو آماده کردن بو روزی کوچو سفری یک جاری. اما لساتی لدایک بون مانوا کوتوینه تریو سفر مان دستی فکر دوا سرتای سفری تمن مان دیارا لروجی لدایک بونوا، بلام کوتای سفر دیار نیا کی کوتای دیت لکو کوتای دیت بشی کوتای دیت، بلام همو دنیاین کدمرین و دروینو ام دیوا خانو بازارا چول دکین. تو امروف آزادی چون دژیت کام ری بازو برنامه هلد بجری چاک دکید یا خراب دکید دتوانید، بلام امش بزانه مردنت حتمیه لروجو ساتو زمین یک دا تو اید صلات دار، تو اید دولمنت، تو اید قوز و گنج و قنت، تو اید کزدار، تو اید زانا و دانا، تو اید داماو، توی هزار و برسی، توی پیر و چرچ، پشت و چماوان، توی بیکس، توی نخوینوار، توی دلخوش و بختور، توی بیزار و نقبت، پید دلین بوسته ایتر، تواو، کاربای تمند دکجه توا، ایتر نایه توا، چاو جوانتی جکاند، دپوکه نوا، گوچکا سوکا کاند، کرو کفده بن، زمان پاراوکت لال دبی و ناجوله، دستکانت وشک دبن، پیکانت پیش هموان سار دبنوا، روحکت کسر چاوی و زو چالاکی کانت بو درواتو دکیش ریت. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كاتي جيان دكاتا قرقراغا وإيه ولا بيدانشتون يا من ذكرين لو كسي ولا ايوا بلام ايوا يا منابين ملائكتك كان نابين بي اگر د صفاش او بيد صلاتنين فلولا ان كنتم غير مدينين اگر بيتوانانين ترجعونها روحك دجرنا وديكن وببريا ان كنتم صادقين اگر راستك انو د صلاتان هي بلامنا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرات موت جان كشان هات أما خود لدا لا أدا أما بو حظي لباسك ينكر أما بو كاس بيكات باس ينكر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد همو نفسك همو كسك دوداني لقلائك رايك شويك يكيش ليد خريب قائد سائق لقليان. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا تغافل بلم ساعات فكشفنا عنك غطاءك وبرد كمان لادا وترمي كمان سري فبصرك اليوم حديد شاو كانت تيجن شاك دبينا شاك درون پیکنین و گریانت خواردن و خواردنوت روشتن و دانشتنت خوتن و حلسانت نامین یو دلین فلانکز مرد امجارا خود نشوری دل خلق دت شوری امجارا قاتکت بدلی خود نیا خلق بود حل دگری کفن بر حلی دگری امجارا شوینی خانوکت خود حالی نبجری گرکن دیاری دکا باریک خول گل بلوک برد یک گلاب خولیش دکن بسر دمتا امجاره نجن نمنال نموبایل نتلفزیون ندولار و ندینار ناو ننان لما لدانیا بیت الغربه بیت الدود بیت الظلمه مالی تاریکی مالی کرم مالی تنهایی امجاره میوان یک دیتلات خود حالی دب جیری یا زور چاک و رو خوش و بون خوش یا زور خراب و رو گرج و بونی نخوش و ترسناک پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم که مرد و مرد انسان که مرد گیانی کشرا خستیان قبر نکیرو منکر سؤالیان لیکر اگر اهلی جنت بی خواه کسیک انیره بولای زور جوان زور رو خوش زور بون خوش مردوکه تیلی که لقبرک ازینو بوتوا علیه انت من توکیت فریحوک طیب و وجهوک طیب توکی اوان رود خوش و بونت خوش علیه نام ناسی الا تعریفونی انا عملوک من عمل چاککانی توم تو لدنیا چاککار بوی تو لدنیا خیرخواز بوی تو لدنیا اهلی پیاوتی و مردایتی بوی خواه منی کردوه با رفیقو هاو دمت حتا قیامت حتا زندو بو نوا ای اگر خرابو بیدین بو ناشیرین ترینو بو ناخوشترینو ناوچالترین زلام اچیت لای الی پناگرم بخواتو کیت الی نا نازی من کرده و سیع اکانی خوتم تو لدنیا کرده و تپیز بو خست پیز بو حلسو کوتو نیتت پیز بو خواه منی کرده و با رفیق و قرینی تو حتا قیامی ساعو زندو بو نوا دو فرشته دین ام لولاد لیده کن و پرسیارد لیده کن خواهی تو که او که ده پرست آینو برنامه تو چیه من ربو که ما دينك من نبيك تغمر في شواتك آية الليرة علي محمد في غمر ما شارك يكي في شواتكان الدنيا لجوهك آية هيتش حسابي بوك آية هلط بجير لبيني في غمر لبيني أو جانا أو دنيا أو معاشا أو بوستا آية في غمر هلط بجيري آية لو مجلسي تويتي آي كومالي بيدينو عرخور و ملحد كسوكايتي با تيغمر و با قرآن و با ملائكة و با حرمت دكن آيا ناوشاو قرشكي و أرويت بجيبالي يالي أمانة قوركان مانن أمانة قائدكان مانن اما انا خم خوركان مانن تعال دوزخ على قال يا ناكو ابي توا. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. اگر بيستد كسانك قالتين بآياتي خواكر ببيغمري خواكر بقرآني خواكر بإمام دارانكر بشتيان تيكو دا منيش لقليانا فلا تقعد معهم لقليانا دا منيش بو اگر دانش إنك إذا مثلهم توكو أوان وايتا حسابي أوان دبوكري زور كوري قنش بس زمان ناسك دل صاف ألي ما مصار رفيق كانم أخونوا من لقليانا رون بز ناخوموا آیا لیمو او شتانی پیانه گوشت و شتکه بی خوم خواه فرمی اگر لگل یا نابی وک اوان وای اروی تشایو تاوان و جریمه و جنایت و رجبلکی تیا کری تو نای کی خواه فرمی فلا تقعد معهم لگل یا نادا منش انکا اذا مثلهم تو وک اوان وای کواتا بی آگامان لیبی ابی اولیابین الان روگت کیب و رود لکوی کر موسکو واشنطن، باريس، لندن، إسرائيل، بكين، رد لك أمي أنا كر. يا لما كي مكرم الكعبة الشريف، قبلة كيبو، رجع تنزار روتيكر. نجد ذكر، طبعاً كسر نجناك. هتشي ملاي الدنيا هي بيت الخيني بكا. بلا والكعبة قبلتي، بخوانات واني. بخوا نایله و بوی نایه و ناتوانه بیله ابی روجان روکی تکعبه تیرس اینجا لوی علی و الکعبه تو قبلتی براو خوشکت اوانه زور خوشتویستن که بون اوانه اهل ایمان و مزگوت و جمعه و جماعت بون اوانه مرد و برز بون اوانه دست پاک و داون پاک بون یا دز و دروزن بون یا ملحد و ملهر بون برزکانم خو من نازانم توش امدن گوباسو یعنی خو باش ده زانم توش امدن گوباسو پر سیارانت بیستو بلام آیا خود بو آماده کردو آیا روشی قیامت کاتی مردنت حاضری دو قیامت هی سر سرمین ایسا یک دقیقه پی ناچه بود رو نکمو قیامت یکی بچوک قیامت یکی گوره قیامت بچوک که من مات فقط قامت قيامته هر کس بمري قيامتي او برپابو او نيل هي واهله كرا 10000 سال ملاو عالم بما نلن قيامتي قيامتي بونهاو بابا كتو مردي بتوچي دوايتو چي ابي كي ابي بچي كي دوله من ابي كي فقير ابي اروخه برزبي اتوا بتوچي من مات فقد قامت قيامته او اي مت قيامتك ايها الصابر بابوا ويبعث المرء على ما مات عليه هر بنديك لسرش حالي بمري لسر وزين دوك ليتوا لسجديا لسجديا لسر ميزي قمار دومينا لويا لكشتنو زنا لويا لتوافى لويا لخير خوازي ودسيهتي وقرتنا لويا لدفاع كردن للشرف وكرامته وديني ملته لو شن بمري بوحال زينو ابي توا قيامتي قوره ويك جاري كروج ساعاتك ايتر امدس قاو دوكاني اسمان وزويا نامني هل اجيريو اتشريتوا يوم تبدل الارض غير الارض يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب إذا الشمس كورت خور نامنه داك جيتوا إذا النجوم انكدرت أسير كان تحريك دبن إذا السماء انشقت آسمان لت أبي إذا السماء انفطرت آسمان درزيت يا أبي أبي بانفطارك أبي أقام ليبي روشك سخت أزانين روش جمعية أو روشي دنياتي آخر بين روش جمعية وبر الرشبا دنياتي اچي ويران بي بويا كر الرشبا علي يقر پیغمبري خو رنگي ابرسكا هوشي يعني زور وسيته كچو تا الرشبا كان اشتوا چونك ايزاني قيام ساعه ليوم جمعه وباب بالرياح والريح خو ام دنياي تواوكا بويا پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم كات الجمعه بويا والرشبا بويا وسعي دغورا حالتك بسراحات ترس ديقرت او سرورا او نوري شاوا اي منو تو تابين قاقمان لقناحا شقيوين بو انا كم ترخمين بو انا بيخمين بو انا دلمان خوشا شون او انا بيكنين جا من دوال خومو ايو دكم بحساب دنيا اخري خومان بكين كمن مردم ايتر دعاي من چي اوه خواه كمن مردم اوه همه لدسم داره چه بلام حساب و كتابه كي لسر منه اوه لقرفان ما يدريه هنن اوه لماو ما يدريه هنن اوه لبانق و معاش ما يدريه هنن باخكت مراكت دوكانكت خانوكت هموي اوه بهي غيري او زور كزيب ولام اوه ما هو ساباوك من مردو و معاش اكي خواه هيا قرباني بوب كين اليم باوكتان مرد معاشينيه لو دقوا مرد يكفل سينيه الله اي خويتي خوي ازانم رولا جان بس هي اونيه لو دقوا مرد تبع دور هي يا حكومه دبي قطعي كاو بيبره كزور اشتانا ما ناكن زور باي خلق مردوي ناكو جاني توا معاشك اي ولا قري نار رو دواب كابلي كاكا باوكمان برامان جنمان دايكمان مردوا اي تربيبرن يا ما حرام ناخوين يا ما تزينا كين نارون يا اجر حكمت نيبري وتي نقلي كم بوسر جناكي بوسر كتشكي بومنا لكاني او كاتا ابي بهي هو هي باوك دنيا جا او كاتا اجر بو بهي هو ازاد نتوان خير وحسناتي بوبكن لباج مردن وبخاك سباردنو برسياري نكيرو منكر ام غوريا ابي با شالك لشالكاني جهنم يا بيبا باخشيك لباخشكاني بهشت القبر إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنة قور شالك لجهنم يا باخشيك لبهشت خوا بهشت كابا نسيب مانو لدوزق رزقار مانكا بلام كباسي قيامتي قوردكين واتتكشوني أمدزقاو دوكانو آسمانو أسيرو خورو مانكا نماني زندو لم سرزوية مردني هموان نارحت يكاني بمجور دبي يكم خوا ملايكيه كدانا وفيلن صاحب الصور او كسي كواش شايفوري بدا سويه وفوي بيهاكا ومشهور شبه إسرافيل ام ملايكيه لو تي خوا دروسي كردوها دمي ناو بمبوخيه وو نايجوليني بغمري خوا وتي ان او بودل خوشنيت قال كيف أنعم وصاحب السور شون دلم خوش به ملائكي فوكردن بشيبور وببوقي دنيا آخرة دمينا وببوقة كوا خوي نشتان دوتا وخوي حاضر كردو خو أمري بيبكا لو تي خوا دروسي كردو أم ملائكي فوكا بمبوقيا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كفوي بي أكرت هاتشي والا أسمان كانوا زوي إنسان وجن وملائك همي دمري همي دكوي نامينت همي تختبت أو إلو رجاء زندوا أو يتريشي مردوا مردوا أبو هريرة دفرمي جاري دوهم كفوي بياكا بلان بيني فوي يكمو دوهم چلا وتيان چل روش قال أبيتو 40 يوما قال أبيتو 40 شهرا قال أبيتو 40 سنة قال أبيتو تنازانم ناتوانم بليم بس چل بيني أنا چل روش چل سال چل مان چل حفتة بيني أنا تاجاركي ترفوي بياكا ونفغ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر جاري دوام كفوي فيهاك همو مردو كان همو هلسنا وسرته او اي قبر كان لقور كان يندينا دروا وكلا وكبابولا دينا دروا قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او كي اما يلم قران الزين وكردوا بيانلن او وعدبو كخوا دابو يزينو تانا كما و بيغمراني راسيان كرت باشان ام هلسانه و تيوتري البعث هلسانه سرتي زين دوبونا و اوش لقرآن فيروزا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه اولا قرآن فيروزا اما جي فيكراو اي خلقنا اگر ايوا بغمانا لزندوبونا من ايوام لخول دروس كردوا دعاي لنطفو على قوم الغو انجا دعاي او دي دي دي حتى ابن بإنسانك قولو انجا ابن ببيعوكو دعاي او اي ايزان لبيتان يشيتوا اما سلسلة حياتي ايوايا دي هر او كسي توانيوتي ايوا لو دروس كا ايشتواني زينوتان كاتوا يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أما نهم آيات باس الرجز زندوب نواكا لقرآن فيروزا بيوم البعث وبيوم القيامة وبيوم الآخرة وبالساعة وبيوم الخروج ناوي براو إيميش براستي أو ني أمشري روسو أمريكا أو ني أمشري إيران وسعودك خواب كان به خومن بو آماده نکرد و جوی بو نگرین و جوی ندینه. بیله همش تیه که اینو بیله قیامت نبی. حسابو همش تیه که این حسابو قیامت نبی. لبته نهایت کسی لگلانیه. لقد جئتمونا فرادا بتأكيد ایتو بولامن كما خلقناكم اول مره. چون یکم جار بته نهایتی تدنیا بتأكيد گریتو و ترکتم ما خولناكم وراء ظهوركم او اي بيمان داي بجهد هشت نما ما اغنى عني ماليا ما لكم في ريال ناكوي هلك عني سلطانيا ده صلاتكم تياتشو هيتش حجنا مني بدورا خوتي وخوت كردو وكانت اي خوتو حاضر كردو بوها ساعاتي بوها روشي بوها بازاري دواي او اي كوازين دو نبينوا حشر دسبيكا حشر جيا حشر جمعه وجمعناكم جمعا كوت عندكين ولا صحراي محشرا لا ارزيكا كخوا امديكا لا ادم حتى قيام ساعه همو مخلوقات همو انس وجن همو جندران همو زينوكرين همو بيغمران شياطين مر همو زينوكريتو همو يوسينري او بيلن روجي حشر روجي حشر كوكبنا و لا همین آر راحت ره، چون که خلق نازن حسابیان چیه و چونه، چیان لگال کری، وقتی آبیان نازنن، لبر آوا زور انتظار کن، زور چهار روانی کن، حذکن وایان لیدی آوات خوازن خوا حشریان کاغر با جهنم اجبار، بلام خوای جورا کل شین عنده بی مقدار، خوای جورا اشی با تقدیره، با پل پل نیا، بریاری سرتی نادا. بويا كاكاتي حشر نيت حشر ناكري بيغمران يكبا يكا فتاين ليكري ايو بيغمري خوان آدم تو خواب دستي خويد رسي كردوي نوح تو نجي الله إبراهيم تو خليل الله إسماعيل تو زبيح الله موسى تو كليم الله عيسى تو روح الله دبا دمم خلقه وبين فريا من بكون نجاة من بن همو يلي نفسي نفسي نفسي نفسي خوم خوم ناتوانم خوا امرو بجوره تو ربوا کس قدرتی نیه لحضوریا بچوکترین جولب کاولیو بجولینی تاخیرن الان برون بولای محمد المصطفى اولوانه بتوانی پیغمری خوا چیت حضوری الله سجده ابابو خوا سربرز ناکاتوا لخوا پاریتوا تا خوای گورو پروردگار امر فرمی افرمی ای پیغمری خوا حلصا سربرز کروا تكابك تكاد وردقرم هل سرتي دواك اي خواي پروردگار ام خلائق لم ازقوا لم نرحتي رزقاتك ميدان عدل محاكمي عدل حساب كتاب لقلم خلقا دور روا انجا دواي حشر حساب دس بيكا حساب ايش بشي دس بيكا بتطاير كتاب الاعمال نامي عمل بر ادريت ابو ام خلقه هر کس نامي عملي خويت ولي اقري يا بدسي راس يا بدسي چپ يا لپشت او بدسي چپ فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي الله فرمون بخير نوانا مكم درشوم بيكم درشوم فرمون فيزي بيوكا ها أمقرأوا كتابي بو إني ظننت أني ملاق حسابي لدنيا أمزاني أمر رجدي فهو في عيشة راضية وعلى شريك خوشا في جنة عالية بلا ما يعني الله وأما من أوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي خوز قهرني عند آياته فيهم ولم أدري ما حسابي خوز قنم زاني تيتي يا ليتها كانت القاضية خوز قمر دنيا جاري بواي زينبونا ونبواي ما أغنى عني مالية ما فريانك وهلك عني سلطانية كرسي ودى صلاتكم كشرم لسركر بشار أسد سوريا يتواو كردوا هر كول نادا قذافي تواوي كر هر كولي ندا همويان تواويان كر هر كولي ندا شعبيان كر بخرباني خويان كولي ندا صدام حسين سويني خوار وتي أبي عراق بجي بيلم خين وخوار بيت بواو كسية السري بالفعل العراقي كر بدم وتراب انجا بجي هشت بلام بچي اي لبردمي خوارين چي او حاكماني زندون او حاكماني مردون اي لبردمي خوالين چي برگي همو كتاب و حساب اگرن برگي همو خلقه اگري قليو ليبكا خوشوستان لبر تروتوشيو لبر بارانكا ليرا وستم لدرسي دهاتوا لحساب و ميزان كترازو دان ري و پردي صراتو او خونا غانيتر لخزمتان باسكم لو خواه دواكم كسباردو الناكا رحم بهمو منكا عاقبت من خيركا اصلاح حال منكا لمردو كان من خوش به نخوش كان من شفا بده اصلاح حال زينو كان منكا ولات من بپارزه عالم اسلامي بپارزه باگير کران و دشمنان امين کردو با بنفشير و بيان داونت يكتري سريان کردو تخير و بيرمان او تانه برميله نود لصودة دولار و بوه با 23 دولار صودة دولار كردوانه با 23 دولار كرسي طلبه كان هل لبر خاطره او زلهزه كان اي مجن اي بن اي مجلي ربا چلو 1000 دينار نود من دزناك او او اي ورقين با 120 و با 150000 برميله نود كري كرد خلق كركوچي شواشوك بيره نود تکاني كردستان بس 150000 به برمیل نه دوکری بس دلتان خوش به قیامت هه بس دلتان خوش به مردن هه بس دلتان خوش به محاسبه هه بس یک تکاتان لیکم هول بدن لگل کار بدستی بی دین و خائن مبن لقیامتا لگل و نبی لقیامتا المرء مع من احبه چت خوش گرک می لگل و حشده کی با نوش کی با امر کی با حج کی با مزگل دروس کی کیت خوش گرگ بیله گلا حشر کری جا اگر خائنو خوف روشو ملت فروشو تالانچی نبی بر رفیقی انا لغشن لگل یا عبی خواب من پاریزی خواه بی حرمت من نکی خواه رولکان من پاریزی خواه لویلاتی حرب من پاریزی خواه آوارو لاجی اکان گیری توجه گی خواهن خواه اون بو اسید اکان رزگار کی خواه خرزار اکان رزگار کی نخوش اکی زور دوان لکردوین مال اگ نخوش ان زور زور بتایبت داوان کردو ایوه برز دعاین بو بکن خواهی همون خوشتگان شفا بدهی خواهی همون شفا بدهی خواهی همون شفا بدهی خواهی لم جمع خوش بیل واکو دایک من اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین